لا يكون إلا بطاعة الله عز وجل، لا يكون بمعصيته. أخرج أبو نعيم في الحلية وصححه الألباني في صحيح الجامع من رواية أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن روح القدس نفث في روعي، والنفث فوق النفخ ودون التفل، والروع النفس والقلب، وأما الروع فالخوف والفزع. إن روح القدس يعني جبريل عليه السلام نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل أجلها وتستوعب رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق أن يطلبه بمعصية الله، فإن الله تعالى لا ينال ما عنده إلا بطاعته، فما عند الله عز وجل لا ينال إلا بطاعته، هذا قانون الشرع. لا يتحصل المرء ولا المجتمع ولا الأمة على ما عند الله جل وعلا مما يحبه الناس ويرضونه ويحرصون عليه إلا بطاعة الله عز وجل. لا ينال ما عند الله رب العالمين بمعصيته، فإن الله تعالى لا ينال ما عنده إلا بطاعته. طلب الرزق مهما قل الرزق لا يكون بمعصية الله عز وجل. لا يحملن أحدكم استبطاء الرزق أن يطلبه بمعصية الله، وذلك لأن ما عند الله لا ينال إلا بطاعته، ما عنده تعالى لا ينال بمعصيته، ومعصيته تعالى تزيل النعم وتحل النقم، وما زالت عن العبد نعمة إلا بذنب، ولا حلت به نقمة إلا بذنب، كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة، ما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة. وقد أخرج أبو داود في سننه من رواية ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا تبايعتم بالعيلة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. والحديث حديث صحيح صححه الألباني في صحيح سنن أبي داود وفي السلسلة الصحيحة وفي غيرهما. إذا تبايعتم بالعينة وهي السلعة تدخل بين أخذ وعطاء ثم تخرج مع زيادة في نظير الأجل بلا مقابل، وهي حيلة من الحيل يأخذ بها من يريد أن يأكل أموال الناس بالباطل، يشتري سلعة بألف إلى أجل ثم يشتريها ممن باعها له ب800 مثلا نقدا في الحال، فيأخذ 800 ويبقى في ذمته 1000، فدخلت السلعة وخرجت حيلة من أجل تحليل الربا وهيهات. إذا فسدت حياتكم الاقتصادية، إذا تبايعتم بالعيلة وأخذتم أذناب البقر فصرتم تابعين حتى للبقر، وانحطت هممكم ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم، فجعل رفع الذل مرهونا بالرجوع إلى الدين، فلا بد من معرفة الدين المرجوع إليه ومعرفة كيفية الرجوع إليه. قد يعرف الإنسان الدين المرجوع إليه ولكنه لا يسلك إلى هذا الدين السبيل التي توصل إليه، فلا يكون محسنا ولا يرفع الذل عنه. وإنما لا بد من الجمع بين الأمرين، فلا بد من معرفة الدين المرجوع إليه ومعرفة السبيل الموصلة إليه. فإذا تحصل المجتمع على هذين الأمرين فرجع إلى دين الله جل وعلا، ورفع الله ما سلط عليه من الذل حتى يعود إلى عزه وعزته ورفعته وسؤدده ومجده. قال ربنا جل وعلا: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقال جل وعلا: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وأن الله سميع عليم. فأخبر تعالى أنه لا يغير نعمه التي أنعم بها على أحد حتى يكون هو الذي يغير ما بنفسه، فيغير طاعة الله بمعصيته، وشكر الله بكفره، وأسباب رضاه تعالى بأسباب سخطه، فإذا غير غير عليه جزاء وفاقا، وما ربك بظلام للعبيد. فمن صفى صفي له، ومن كدر كدر عليه، ومن شاب شيب له. من صفى صفي له، فمن أحسن أحسن إليه، وعلى من أساء السوء، وما ربك بظلام للعبيد. أخرج أبو نعيم في الحلية والحاكم في المستدرك بإسناد حسن عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من جعل الهموم هما واحدا، يعني هم المعاد، من جعل الهموم هما واحدا هم المعاد، كفاه الله سائر همومه. ومن تشعبت به الهموم من أحوال الدنيا لم يبال الله في أي أوديتها هلك. من وحد وحد الله رب العالمين له سبيله، وأقام له حجته، وأنار له صراطه، وهدى قلبه، وسدد لسانه، ودفع عنه أعداءه. لأنه من كان الله له فمن يكون عليه؟ ومن تخلى الله عنه فمن ذا يدفع عنه؟ وأخرج ابن حبان وغيره من رواية زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من كانت همه الآخرة جمع الله له شمله، وجعل غناه في قلبه، وأتته الدنيا راغمة. ومن كانت همه الدنيا فرق الله عليه أمره، وجعل فقره بين عينيه، ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب الله له. الجزاء من جنس العمل. من كانت همه الآخرة فجمع عليها قواه، واستعد لها بكليته، وصار عليها مقبلا، وعن سواها مدبرا، جمع الله له شمله، وجعل غناه في قلبه. والغنى غنى النفس، كما قال رسول الله: كما أن الفقر فقر القلب والنفس. وجعل غناه في قلبه، وأتته الدنيا راغمة، فيجعلها الله رب العالمين في يده، ولا يجعلها الله رب العالمين في قلبه، وكذا شأن الصالحين. وأما الطالحون فإن الدنيا تكون في قلوبهم، ومهما امتلأت بها أيديهم لا تشبع منها نفوسهم، كالذي يشرب من ماء البحر شرب الهيم حتى تنقد معدته ولا يروى بحال أبدا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن كانت همه الدنيا فرق الله عليه أمره، وجعل فقره بين عينيه، فأنى نظر وجده، ومهما التفت فهو حيث لا ينفك عنه ولا يريم. وفرق الله عليه أمره، وجعل فقره بين عينيه، ومع ذلك لم يأته من الدنيا إلا ما كتب الله له. قال ربنا جل وعلا: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. الفساد المذكور في الآية المراد به الذنوب وموجباتها، ويدل عليه قوله تعالى: ليذيقهم بعض الذي عملوا. فهذا حالنا، ليذيقهم بعض الذي عملوا، وإنما أذاقنا الشيء اليسير من أعمالنا، ولو أذاقنا كل أعمالنا لما ترك على ظهرها من دابة. وكلما أحدث العباد ذنبا أحدث الله لهم عقوبة، فالمعاصي تحدث في الأرض أنواعا من الفساد، في المياه وفي الهواء وفي الزرع والثمار والمساكن والنفوس والتصورات وحركة الحياة. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، وما ربك بظلام للعبيد ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. إن الله تعالى جعل لكل شيء سببا، وجعل الفسوق والعصيان سببا لنقمته وعذابه وحلول عقابه على البلاد والعباد. قال تعالى: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. أي أمرنا مترفيها ففسقوا فيها أمرا قدريا، فإن الله لا يأمر بالفحشاء. أمرنا مترفيها ففسقوا فيها، إن الله لا يأمر بالفحشاء ولا الفسوق، وإنما أمرنا مترفيها ففسقوا فيها أمرا قدريا. وقيل سخرهم إلى فعل الفواحش فاستحقوا العذاب، وقيل أمرناهم بالطاعات ففعلوا الفواحش فاستحقوا العقاب، فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. والتنازع والشقاق ولو وقع من دعاة الهدى لا يؤدي إلا إلى الخراب والدمار، كما قيل: وإذا أراد الله إهلاك القرى جعل الهداة بها دعاة شقاق. وإذا أراد الله إهلاك القرى جعل الهداة بها دعاة شقاق. تختلف وجهاتهم ولا تطمئن قلوبهم وتزيغ أرجلهم عن الصراط المستقيم، فيكونون دعاة للهدى ظاهرة وهم دعاة للشقاق والتنازع والاختلاف على الحقيقة. لأن الله جل وعلا جعل لكل شيء في الحياة ما يقوم به وما به قوامه وحياته. جعل الله رب العالمين للبدن ما يقوم به من الغذاء ومن الماء ومن الهواء، فجعل حياة الجسد في البقول واللحوم والفواكه والخضروات. فلو أن إنسانا ترك ما به حياة بدنه فذهب يأكل الحطب والتراب والتبن لهلك بدنه لا محالة. وكذلك جعل الله حياة القلوب في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فبالوحي المعصوم تحيا القلوب، حياة القلوب في الوحي المعصوم. فمن ترك قال الله قال رسوله قال الصحابة وذهب يتقمم في نظريات الغرب والشرق وفي أفكار وزبالات الخلق وترك الوحي المعصوم، هلك قلبه وفسدت روحه وأسين معينه وصار إلى الدمار والهلاك لا محالة. من القواعد الفقهية الكلية أن من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه، معاجل المحظور قبل آنه قد باء بالخسران مع حرمانه. وهذه القاعدة من باب السياسة الشرعية في سد الذرائع، كما في حرمان الوارث من الميراث إذا قتل مورثه ولو كان قتله خطأ. فكل من تعجل شيئا قبل أوانه على وجه محرم فإنه يعاقب بحرمانه، وذلك لأن نعم الله لا تنال بمعصيته. وهذا من حكمة الشريعة، لأنه لو أبيح للإنسان أن يتعجل حقه على وجه محرم لانتهكت الحرمات، لأن النفوس مجبولة على الطمع والجشع. فإذا منع الإنسان من حق تعجله على وجه محرم فإن ذلك يردعه عن فعل المحرم. فمن قتل مورثه أو من أوصى له بشيء فقتله، أو قتل العبد المدبر سيده الذي دبره

فإنه لا يمكن أن يقبل على قطعة اللحم مما وجد من مس الألم قبله. الحيوان يتعلم بالتجربة والخطأ، فما بال قومي لا يتعلمون؟ خرجوا بالأمس على ذي سلطان فقطعت الطرق وهتكت الحرمات واستنزفت الثروات، وصار أمن مصر مهددا من الشمال الشرقي ومن الجانب الغربي ومن الحدود الجنوبي ومن الداخل، وصارت كأنما هي على بركان سلمها الله من كل سوء. ثم هم يريدون الخروج بعد على ذي سلطان، ليس معهم لا عصا الراعي ولا سكين المطبخ، ويريدون أن يكرروا الخروج على ذي سلطان، فما بال قوم لا يعقلون؟ قال شيخ الإسلام رحمه الله في بيان العلة لهذا الأصل من أصول أهل السنة، وهو مثبت في كل كتب العقيدة التي حررها علماء أهل السنة التي حررها الخلوف من الجهلة الذين كتبوا في العقيدة بغير استحقاق، قال رحمه الله: ولهذا كان المشهور من مذهب أهل السنة أنهم لا يرون الخروج على الأئمة وقتالهم بالسيف وإن كان فيهم ظلم، كما دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة المستفيضة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن الفساد في القتال في الفتنة أعظم من الفساد الحاصل بظلمهم بدون قتال ولا فتنة، فيدفع أعظم الفسادين بالتزام أدناهما. الإمام أحمد رحمه الله لما جاءه الفقهاء يؤامرونه ويشاورونه في الخروج على الواثق، وكان كما كان من قبله المعتصم ومن قبله المأمون يحمل الأمة على قول كفري بنفي صفات ربنا جل وعلا، وتمثلت القضية في القول بخلق القرآن، وكان الواثق يدافع عن ذلك دفاع المعتقد ويحمل عليه حمل الواثق، حتى إنه لما سأل أحمد بن نصر الخزاعي عن القرآن فقال: هو كلام الله. قال: ليس بمخلوق. قال: بل هو كلام الله. فلما سأله عن رؤية الله جل وعلا في الآخرة فأثبتها بالكتاب والسنة وقول الصحابة ومن بعدهم من الأئمة، قام إليه الواثق بنفسه بالصمصامة، وهي سيف عمرو بن معدي كرب، وقال: لا يقربن مني أحد، يعني حتى أقتله، فإني أحتسب خطواتي إليه عند الله. يقول: إن هذا الكافر يعبد إلها لا نعبده، ويتكلم عن رب لا نعرفه، مع أن الإله الذي يعبده أحمد بن نصر، ومع أن الرب الذي يعرفه أحمد بن نصر هو الرب الذي دل عليه رسول الله، وهو الإله الذي أرشد إلى صفاته رسول الله. ثم قتله وفصل رأسه عن جسده وأمر بأن يكتب عند الرأس: هذا رأس الكافر أحمد بن نصر الخزاعي، قتله بأبيه أمير المؤمنين الواثق، إلى آخر ما كان. لما جاء الفقهاء يشاورون الإمام أحمد في الخروج عليه منعه وقال: ألا تذكرون الفتنة؟ قالوا: أي فتنة هي أكبر مما نحن فيه؟ الرجل يدعو إلى أمر كفري ويحرف الأمة عن عقيدتها المستقيمة في أشرف الأبواب في باب الأسماء والصفات، ويفرض ذلك بحد السيف ووقع الصوت، لا يصعد منبرا ولا يكون قاضيا ولا يجلس في مسجد ولا مدرسة معلما، بل ولا في مكتب محفظا ومدرسا، إلا إذا قال بتلك العقيدة الجهمية الكفرية. قال: وأي فتنة هي أكبر مما نحن فيه؟ قال: لا، ألا تذكرون الفتنة؟ يعني الفوضى العامة، يعني الفتنة الشاملة، تقطع الطرق، تهتك الأعراض، يقع الفساق والفجار على الحرائر من النساء، تستباح الفروج، تحمل الحرائر من السفاح اغتصابا، تسلب الأموال وتهدم الديار، ويضيع على المسلمين إسلامهم. ومن ذا يقول إن مصر مثلا قبل ما وقع فيها قبل عام ونصف، من ذا يقول إن مصر الآن هي أقوى مما كانت عليه؟ من يجرؤ على قول مثل هذا؟ من يستطيع أن يقول إن مصر أقوى اليوم مما كانت عليه قبل عام ونصف؟ أما حدودها فهي مستباحة، حتى من الشذات، حتى ممن لا قيمة لهم ولا وزن، يروحون ويجيئون من الأنفاق وعلى ظهر الأرض جهارا نهارا، والخونة في الداخل والخارج يسهلون ذلك، وامتلأت أيدي الناس من السلاح، السلاح في الأيدي كلعب الأطفال في أيدي الأطفال في يوم العيد، غير أن هذا في أيدي الأطفال لا يضر، وأما هذا فيمزق وطنا ويضيع بلدا ويحطم أمة ويضعف دينا. قال الإمام ابن القيم رحمه الله في بيان هذا الأصل من أصول أهل السنة: الإنكار على الملوك والولاة بالخروج عليهم أساس كل فتنة وشر إلى آخر الدهر. ومن تأمل ما جرى على الإسلام في الفتن الكبار والصغار رآها من إضاعة هذا الأصل وعدم الصبر على منكر فطلب إزالته فتولد منه ما هو أكبر. قال الإمام أحمد لما نهاهم عن الخروج على الواثق: اصبروا حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر. والله ما رضي الإمام فسادا ولا في العقيدة انحرافا ولا رضي ظلما ولا جورا، وإنما ينظر إلى المصلحة العليا للأمة ولا يضيعها من أجل المصلحة الصغرى. المصلحة العليا تقدم على المصلحة الخاصة كما هو معلوم. اصبروا حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر، والأمر لله، يفعل ما يشاء ويقضي بما يريد، والتغيير يبدأ من النفوس. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. طريقة أهل السنة في الإصلاح والتغيير إنما تبدأ بتوجيه الناس إلى الأصل الذي فارقوه والأساس الذي هدموه، إرجاع الناس إلى رب الأرباب، وأمرهم بالتوبة والمتاب هو منهج المرسلين في تحصيل ما عند الله من الخير ودفع ما بالناس من البلاء والشر. روى ابن سعد في الطبقات عن الحسن البصري رحمه الله قال: يا أيها الناس، إنه والله ما سلط الله الحجاج عليكم إلا عقوبة، فلا تعارضوا الله بالسيف، ولكن عليكم بالسكينة والتضرع. لا تعارض الله بالسيف، لا ينزل بنا عقوبة، والعقوبة من الله لا تدفع بالأكف وإنما تدفع بالتوبة، لأنه ما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة. أخرج الحاكم في المستدرك وصححه، وأخرج ذلك أيضا الآدري في الشريعة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في خطبته: ما تكرهون في الجماعة خير مما تحبون في الفتنة، ما تكرهون في الجماعة مع لم الشمس، مع ما يقع عليكم من الأذى والعنة والجو، وما تعانونه من الفخر والاستئثار عليكم بالسلطة والثروة، خير مما يصل إليكم في الفتنة. أخرج البيهقي في الشعب بإسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قضم الملح في الجماعة أحب إلي من أن آكل الفالوذج في الفرقة، والفالوذج نوع من الحلوى حلو، قضم الملح في الجماعة أحب إلي من أن آكل الفالوذج في الفرقة. إن مفارقة منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله وتغيير المنكر لا يأتي من ورائها إلا الشر والفرقة والفوضى والضياع للبلاد والعباد. لقد عاش يوسف عليه السلام في القصور وعرف مفاسد الحكم والحكام عن قرب، وذاق من ويلاتهم كيدا وظلما واضطهادا وسجنا، بل عاش بين ظهراني أمة وثنية تعبد الأصنام، فمن أين يبدأ الدعوة إلى الله؟ لقد كان مسجونا ظلما وكيدا، سجن يوسف ظلما وكيدا، وشاركه في السجن مظلومون مثله، وكان من المتاح أن يبدأ الدعوة بإثارة المسجونين وتهييجهم على الحكام الظلمة المفسدين. كانت الفرصة سانحة أمامه، ولكنه بدأ من حيث بدأ آباؤه من المرسلين والنبيين، فاقتدى بهم صلى الله عليه وعليهم وسلم تسليما. قال تعالى حكاية عن يوسف في دعوته في سجنه: يا صاحبي السجن، أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. لقد دعا إلى التوحيد ونبذ الشرك، وأكد ذلك بقوله: إن الحكم إلا لله، ثم فسر هذه الحاكمية بتوحيد الله وعبادته، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، هذا معنى قوله: إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه. وقال عن التوحيد: ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وكذلك كان موسى عليه السلام، فقد تربى ودرج في قصور أعظم طاغية متأله، ادعى الربوبية كما ادعى الألوهية، واستخف قومه فأطاعوه. شاهد موسى من ألوان الفساد والكفر والطغيان والظلم والاستبداد في قصور الحكم ما يصعب تصوره بل احتماله، ورأى ما نزل ببني إسرائيل من الاستعباد والاستدلال والجور والطغيان، وأرسله ربه تعالى وأرسل معه أخاه هارون إلى فرعون وملئه. قال تعالى في بيان ردة فعل الملأ من قوم فرعون: وقال الملأ من قوم فرعون: أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك؟ قال: سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. ذنب موسى وقومه عند هؤلاء أنهم يقولون ربنا الله، لا إله إلا هو، ولا نعبد إلا إياه. ثم كان ما كان من إهلاك الله تعالى فرعون وملأه. وأما سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم فقد بدأ الدعوة إلى الله، وبدأ إصلاح المجتمع بالدعوة إلى التوحيد، وبقي في مكة 13 عاما يدعو إلى توحيد الله عز وجل. ولما صار للمسلمين في المدينة دولة بعد الهجرة كان يدعو إلى التوحيد في الحرب والسلم والمنشط والمكره والحل والترحال والضحك والبكاء، بل أرشد إلى التوحيد وعبادة الله جل وعلا وحده عند دخول الخلاء. بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، ألتجئ إليك وأحتمي بك من شياطين الجن ومن إناثها من الخبث والخبائث، بل عند قضاء الوطر. بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فعلم التوحيد في كل شيء قبل أن يصير للمسلمين دولة، وبعد أن كانت للمسلمين الدولة يربط الناس بربهم. التغيير يأتي من أنفسهم، أصلحوا أنفسكم. أتريدون حاكما كعمر؟ كونوا رعية كرعية عمر. إن أردتم حاكما كعمر فكونوا رعية كرعية عمر. أما ألا تضبط الأمور حتى يتفسخ المجتمع المسلم وحتى تضيع كنانة الله في أرضه وحتى تشرئب أعناق كانت تحت التراب، بل كانت توطأ بالأقدام فقامت وصار لها صوت يزمع يدوي في جنبات الأرض لتسقط هيبة الدولة، فإذا سقطت تفسخت فأكل منها كل طامع وعدا عليها كل باغ، وضع أهلها وهم مستحقون للضياع لأنهم ائتمنوا على مكاسب الإسلام في الكنانة 14 قرنا من الزمان، فضيعها جيل منكود قام يطب زكاما فأحدث جذاما. فالذي أراد أن يداوي حبيبه من صداع ألم برأسه فقطع رقبته ليريحه من صداعه. وما هكذا تساس الأمور، يسوسون الأمور بغير عقل فينفذ أمرهم ويقال ساسة. وما هكذا يصار بالخطى الحثيثة إلى المقصد الرشيد. إن وسائل التغيير لا تكون بإحداث الفساد في الأرض، ولا تكون بتضييع الوطن، والوطن الإسلامي حبه من الإيمان. من فرط فيه كان خائنا، وما أكثر الخونة شاءوا أم أبوا. خائن أصلي يعرف ما يفعل ويدري ما يأتي، وخائن بالقوة، فخائن بالفعل وخائن بالقوة. وإني لأعذر كيف يمكن أن يخون الخائنون. أيخون إنسان بلاده؟ إن خان معنى أن يكون فكيف يمكن أن يخون؟ إني لأعجب كيف يمكن أن يخون الخائنون؟ أيخون إنسان بلاده؟